الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في التعليق على متن العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 45 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين مسألة من أهم المسائل في الاعتقاد، وهي مسألة حصل الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع من قديم الزمان، بل هي من أوائل المسائل التي حصل الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء والبدع. ويقال أن أهل الكلام سموا بهذا الاسم لمخالفتهم في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فصفة الكلام لله سبحانه وتعالى من أوائل المسائل التي حصل الخلاف فيها. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتضمن عدة مسائل حول صفة الكلام وحول القرآن الكريم، وسبق في التعليق على الواسطية ذكر كثير من هذه المسائل، وهنا أنبه إلى بعض المسائل. المسألة الأولى صفة الكلام. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يتكلم في آيات كثيرة، ووصف نفسه بصفات كثيرة تدل على صفة الكلام، فوصف نفسه بالكلام وبالمناداة وبالمناجاة وبالقول ونحو ذلك من الصفات التي تتضمن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، وإذ قال ربك للملائكة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ونبه الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى أن إثبات صفة الكلام مما يدل عليه العقل، فلما عاب على قوم موسى عليه السلام في اتخاذهم العجل قال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، في الآية الأخرى. فبين لهم الله سبحانه وتعالى أن الذي لا يتكلم لا يستحق أن يعبد عقلا، الذي لا يتكلم لا يستحق أن يعبد. إذن الخالق المعبود سبحانه وتعالى يتكلم، ومن صفاته الكلام، وسبق الكلام ذكر الأدلة على إثبات هذه الصفة. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ولذا يقولون: صفة الكلام قديمة النوع متجددة الآحاد. قديمة النوع أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم في الأزل، وهو يتكلم متى شاء، فإذا شاء الآن أن يتكلم تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بعد ساعة تكلم سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع متجددة الآحاد. فيوصف الله عز وجل بالكلام منذ الأزل، ومتى شاء تكلم سبحانه وتعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام إثبات ما يلزم على صفة الكلام، أنه يتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من شاء الله سبحانه وتعالى، ويقول أن يتكلم بحرف وصوت، لأن هذا لازم إثبات الصفة، قد دلت عليه أدلة كما في البخاري وغيره، وسبق الكلام عليها في التعليق على الواسطية. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، وكما سبق أن كلام الله صفة من صفاته، فإذا كان القرآن كلام الله أو أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى فهو منزل غير مخلوق كما دلت على ذلك الأدلة، لأنه من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل لا تكون مخلوقة بل هي صفات الخالق سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، وكذلك سبق بيانها في التعليق على الواسطية. ومن تلك الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والمراد بحتى يسمع كلام الله يسمع القرآن، فبين الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلامه، وقال الله سبحانه وتعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهكذا في الأدلة الكثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والأدلة كما سبق على هذا الأمر كثيرة جدا، كثيرة جدا. المسألة الثالثة أقوال المخالفين واعتراضاتهم في مسألة الكلام. أهل الكلام اختلفوا في صفة الكلام، وفي القرآن خاصة اختلافا كبيرا، وفي ما يتعلق بالقرآن حصلت فتنة القرآن التي حصلت في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حين ابتلاه المعتزلة وعذبوه من أجل هذه الفتنة ومن أجل هذه البدعة التي دعوا إليها. وأقوال البدع في هذه المسألة كثيرة جدا، أبرزها القول الأول قول الجهمية، وهو أنهم نفوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. القول الثاني قول المعتزلة، وهي أنهم زعموا أن كلام الله مخلوق، وقالوا القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث هو قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم الذين تناقضوا، فلم يصرحوا بأن القرآن مخلوق، وكذلك لم يقولوا بقول أهل السنة والجماعة، وإنما قالوا بالكلام النفسي، قالوا إن كلام الله عز وجل كلام نفسي، تكلم الله عز وجل في نفسه، وجبريل عبر عن كلام الله. بعضهم قال أن جبريل فهم الكلام أو قرأه في اللوح المحفوظ أو نحو ذلك وعبر عن كلام الله عز وجل، أو حكى كلام الله سبحانه وتعالى، ليس الموجود هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، أو نحو ذلك من الأقوال التي لازمها أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التسعينية أن هذا اللازم اعترف به الرازي، وهو من أئمة الأشاعرة. والأشاعرة ونحوهم استدلوا ببيت شعر يروى عن الأخطل النصراني، وفيه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فتركوا الكتاب والسنة واحتجوا ببيت هذا النصراني، وسبق الجواب على هذا في التعليق على الواسطية، مع أن هذا البيت لا يثبت حتى عن هذا النصراني، والموجود في ديوان الأخطل كما نقل ابن قيم في الصواعق المرسلة، الموجود قوله: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فليس فيه أن الكلام كلام نفسي، فلا يقال بأن الكلام كلام نفسي، ولا يطلق على الكلام اللفظي كلام، فهذا في غاية البطلان، إضافة إلى الأدلة الكثيرة الصريحة فإن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، وكذلك أنه ليس كلاما نفسيا. الأدلة على هذا كثيرة، وسبق ذكر بعضها. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. انظروا هنا، من ذكرني في نفسه هذا الكلام النفسي، ذكرته في نفسي هذا الكلام النفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، هذا الكلام ماذا؟ اللفظي الذي يكون بصوت وحرف يسمعه من شاء الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث ذكر الكلام النفسي والكلام اللفظي. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما حدثت به أنفسها لم يسميه كلاما، ثم قال: ما لم تعمل أو تتكلم. المراد به ماذا؟ الكلام اللفظي. فالكلام يطلق على الكلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام اللفظي والكلام النفسي، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في التسعينية، ذكر إجماع أهل العلم على هذا. وأورد رحمه الله 90 دليلا في التسعينية، أورد 90 دليلا في الرد على بدعة الأشاعرة هذه في الكلام النفسي، ولا أطيل في هذا لأنه سبق الكلام عليه في التعليق على الواسطية. المسألة الرابعة، أذكر بعض الشبهات التي تمسك بها المعتزلة أو الأشاعرة ونحوهم في القول بخلق القرآن أو بالأقوال المخالفة السابقة. أولا، أول شبهة عندهم هو منشأ نفي هذه الصفة، نفي صفة الكلام لله عز وجل على نحو ما جاء في الأدلة. يعني منهم من أثبت قال الله عز وجل يتكلم، ولكن بعضهم قال يتكلم بكلام قديم فلا يثبتون أنه يتجدد، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة ونحوه. ومنهم من قال أن الكلام مخلوق كما ذكر ذلك المعتزلة. لماذا لم يثبتوا صفة الكلام كما جاء في الأدلة كما أثبتها أهل السنة والجماعة؟ بعضهم لم يثبت هذه الصفة لانطلاقه من دليل حلول الأعراض في الأجسام، وهذا دليل معروف عند المتكلمين. وبعضهم يقول خشية التشبيه أو خشية التجسيم، يعني يقولون لو قلنا أن الله يتكلم إذن هو جسم، وإذا كان جسما فهو ففي ذلك تشبيهه سبحانه وتعالى بالمخلوقات. وبعضهم يقول لو قلنا أن الله عز وجل يتكلم والمخلوق يتكلم لازم من ذلك أن الله عز وجل مثل المخلوق، إلى غير ذلك من الشبهات التي لا دليل عليها. والجواب على هؤلاء من أوجه كثيرة جدا. أولا، أن الله عز وجل أثبت هذه الصفة لنفسه، وكذلك أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه أو التمثيل أو التجسيم ونحو ذلك، مع أن لفظ التجسيم ونحو من الألفاظ المجملة التي لا يعلم معناها، فقد تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. ولكن سبق ذكر قاعدة مهمة في التعليق على الواسطية، وهي أن اشتراك شيئين في الاسم والصفة لا يلزم منه التماثل في الحقيقة والكيفية. ومعنى هذا، وهذه سبق شرحها ولكن أعيدها لأهميتها، معنى هذا أنه لو قيل أن الإنسان يبصر والذباب يبصر، اشترك الإنسان والذباب في صفة البصر ومعناها، فاشتراك الشيئين في الصفة ومعناها لا يلزم منه التماثل في الحقيقة والكيفية. اشترك الإنسان والذباب في صفة البصر وفي معناها، ولكن هل معنى هذا أن بصر الإنسان مثل بصر الذباب؟ لا، هذا يدركه أي إنسان. وإذا قيل بصر الذباب لا يخطر في باله بصر الإنسان، وإذا قيل بصر الإنسان لا يخطر في باله بصر الذباب. فاشتراك الشيئين في الاسم والصفة لا يلزم منه التماثل في الحقيقة والكيفية. قل مثل هذا في يد الإنسان ويد الغنم، اشترك في الصفة والمعنى ولكن اختلف في الحقيقة والكيفية، لا يوجد تماثل في الحقيقة والكيفية. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فوصف الإنسان بأنه يتكلم، وصف الله عز وجل بأنه يتكلم، لا يلزم من ذلك التماثل في الحقيقة والكيفية، لا يلزم من ذلك التماثل في الحقيقة والكيفية، بل لله عز وجل كلام يليق به، يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق يتكلم كما يليق بضعفه وعجزه. وهذه القاعدة مهمة جدا في الرد على شبهات أهل البدع في الصفات، فكل من أنكر صفة خشية التشبيه أو نحو ذلك يرد عليه بهذه القاعدة. الأمر الثاني والشبهة الثانية عند أهل الكلام فيما يتعلق بصفة الكلام اعتراضهم على الأدلة التي استدل بها للسنة والجماعة. ذهب أهل الكلام إلى الاعتراض على بعض الأدلة، ولا لا يسعهم الاعتراض على كل الأدلة، ذهبوا إلى الاعتراض على بعض الأدلة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فجره حتى يسمع كلام الله، قالوا إضافة الكلام إلى الله لا يلزم منه أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، بل قد يضاف المخلوق إلى الله. قالوا مثل قول الله عز وجل ناقة الله وسقياها، ومثل قول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله، ومثل لما نقول بيت الله ونحو ذلك. فقالوا هنا هذه لا شك أن الناقة مخلوقة وأن عبد الله مخلوق ونحو ذلك. والجواب على هذا الاعتراض أن يقال أن إضافة أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى قسمان أو نوعان. القسم الأول إضافة عين تقوم بنفسها، أعيان تقوم بنفسها مثل الناقة تقوم بنفسها لا تحتاج إلى من يقيمها، الناقة تذهب وتأتي وتمشي تقوم بنفسها. كذلك عبد الله، العبد يقوم بنفسه ويذهب بنفسه. فالأعيان التي تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي من إضافة المخلوق إلى الخالق، كما في ناقة في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، وفي قوله أنه لما قام عبد الله، وكما إذا قلنا هذا بيت الله ونحو ذلك. فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه وأضيف إلى الخالق ما بالتشريف. النوع الثاني من ما يضاف إلى الله معاني وليست أعيان تقوم بنفسها، معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، لا يمكن أن تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، مثل السمع والبصر. لا يوجد شيء اسمه سمع يمشي ويسير ويذهب ويأتي، لا بد أن يقوم بغيره، فيقال سمع الإنسان، سمع الحيوان ونحو ذلك. فهذه المعاني التي لا تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فإنها تكون من إضافة الصفة إليه سبحانه وتعالى، كما كذلك لو أضيفت إلى الإنسان فإنها إضافة صفة. إذا قيل سمع الإنسان ليس السمع خارج عن الإنسان وإنما صفة من صفاته، ولله المثل الأعلى. فإذا أضيفت هذه المعاني إلى الله عز وجل فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. فإذا قيل رحمة الله، الرحمة صفة لا تقوم بنفسها، فهنا يقال هذا من إضافة الصفة إلى موصوف. إذا قيل بصر الله فهذا البصر صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك إذا قيل فاجره حتى يسمع كلام الله فهنا كلام الله صفة أضيفت إلى الموصوف. فاعتراضهم على هذا الدليل اعتراض ضعيف لا يقوى على مقاومة الأدلة الصريحة في هذا الباب، هذا في دليل واحد، فكيف بالأدلة الأخرى الكثيرة مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ومثل قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولذلك يقال أن بعض المعتزلة جاء لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبع المشهورين، فقال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، تقرأها بالنصب فتقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون المتكلم هو موسى، يريد أن يغير الفاعل، يغير الحركة حتى يتغير الفاعل فيكون المتكلم هو موسى. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، يعني يقول له لو أني حرفت الآية وصدقوا الناس وأصبح وكلم الله موسى تكليما، أصبح المتكلم هو موسى وحرفت هذه الآية، ماذا تصنع بالآية الأخرى التي لا يمكن تغييرها وكلمه ربه؟ لا يمكن تغييرها، الفاعل هنا هو ربه لأن المفعول به موجود وهو الهاء في وكلمه، فتعين أن يكون الفاعل ربه، ما يمكن تغيير الحركة هنا لمن يفهم الكلام ويفهم النحو ويفهم لغة العرب، لا يمكن تغيير الفاعل. فماذا تصنع في هذه الآية؟ يعني يريد أن يبين له أن الأدلة على إثبات صفة الكلام ليست هذه الآية فقط، بل هناك أدلة أخرى كثيرة جدا لا يمكنك تغييرها ولا تحريفها ولا الاعتراض عليها. وهكذا يقال في إثبات صفة الكلام لله عز وجل في هذه الآية لما قال حتى يسمع كلام الله، ليست هي الدليل الوحيد، بل هناك أدلة أخرى، مع أن هذا الدليل صريح على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وعلى أن القرآن كلام الله عز وجل. كذلك من الشبه التي استدلوا بها الاستدلال بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا الله عز وجل خالق كل شيء ومن ذلك الكلام فهو مخلوق، وهذا الجواب عليه سهل ويسير، فإنه من المعلوم أن صفات الله عز وجل تابعة للخالق فلا تدخل في عموم كل، فالله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق، أما صفات الله عز وجل فهي تابعة له لذلك هي غير مخلوقة. ثم إن المعتزلة متناقضون في استدلالهم بهذه الآية، وذلك أن المعتزلة يقولون إن أفعال العباد لم يخلقها الله وإنما خلقها العباد، إذن أين استدلالكم بقوله الله خالق كل شيء؟ لماذا أخرجتم أفعال العباد؟ هذا تناقض، وهذا يبين ضعف قولهم. كذلك من الشبهة الثالثة قولهم أو استدلالهم بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل بمعنى خلق، فيجعلون المعنى إن خلقناه، واستدلوا على ذلك بآيات في هذا الباب كقوله وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، وقوله فجعلهم كعصف مأكول ونحو ذلك. والجواب على هذا كذلك يقال من عرف لغة العرب علم أن جعل لها معنيان، إذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، وأن المفعول واحد، وجعل الظلمات المفعول واحد والنور معطوفة على الظلمات فتكون بمعنى خلق، وكذلك جعلهم كعصف مأكول تعدى إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، ولكن جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلق في القرآن الكريم، وإنما تكون بمعنى صير، وهذه أشار إليها القرطبي في تفسيره وذكر عليه أمثلة كثيرة ابن تيمة في التسعينية وابن القيم في شفاء العليل. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يقول عاقل قوله جعلتم الله عليكم كفيلا معنى خلق؟ لا يمكن. وكذلك قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يقول عاقل إن لا تجعل هنا أي لا تخلق بمعنى خلق؟ لا يقول هذا عاقل. وكذلك قول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر، هل يمكن أن يقول العاقل إن تجعل هنا بمعنى خلق لا تجعل مع الله إلها آخر؟ تعدت إلى مفعولين، تأملوا إذا تعدت إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى صير، لا تصير مع الله إلها آخر. وكذلك قول تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل تأتي هنا جعل معنى خلق أم صير؟ تعدت إلى مفعولين فيناسب معنى صير. ونظائر هذا كثيرة في القرآن، فعلى هذا يفهم قوله إن جعلناه قرآنا عربيا. عموما شبهاتهم كثيرة، أردت فقط التنبيه عليها، وكلها شبه متهافتة لا تقوم على ساق من الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما هي شبه من عقولهم ورائهم، ويضيق المقام عن بسط الرد عليها. المسألة الخامسة، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، أورد قول الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، في قصة الوليد بن عقبة لما قال: إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل: سأصليه سقر، فبين أن من قال أن كلام الله عز وجل هو كلام البشر فهو مستحق لسقر. ولذا قرر أهل السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال أن كلام الله مخلوق فقد كفر، لأنه خالف أدلة الكتاب والسنة التي تبين أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وأن القرآن كلام الله عز وجل. المسألة السادسة، بين المؤلف رحمه الله تعالى أن إثبات صفة الكلام لا يلزم منه تشبيه الله عز وجل بخلقه، فقال رحمه الله: وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، فالله يتكلم كما أن الإنسان يتكلم، ولكن كلام الله عز وجل لا يماثل كلام الإنسان، يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل كلامه كلام المخلوقين. وقد ذكر نعيم بن حماد الخزاعي أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل غير مخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، فالله يتكلم، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. وكذلك يوصف الله عز وجل بالسكوت كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وحكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والسكوت يطلق على ترك الكلام، ويطلق على ترك بيان الحكم، كما قال كما جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فالسكوت المراد به هنا عدم بيان الحكم، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام وفي القرآن مع ذكر شيء من الأدلة عليه؟ السؤال الثاني: ما عقيدة المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام وفي القرآن؟ السؤال الثالث: اذكر شيئا من شبه المخالفين في صفة الكلام وفي القرآن مع الرد عليها. السؤال الرابع: ما حكم من قال بأن القرآن مخلوق، وما حكم من شبه الله عز وجل بخلقه؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.